نعم اللقطة، اللقطة شوف اللقط، مال أو مختص ضل عن ربه، زيادة وتتبعه همة أوسط الناس، هذه ليست من تمام التعريف، هذا شرط لما يجب تعريفه. بعض الناس إذا قال عرف اللقطة يعني هي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوسط الناس، هذا خطأ. اللقطة مال أو مختص ضل عن ربه، تتبعه همة أوسط الناس، هذا شرط لما يجب تعريفه، لأن اللقطة نوع يجب تعريفه ونوع لا يجب تعريفه. إذن الجميع لقطة، حتى السواك الذي تجده في الأرض لقطة. قائدة في الحاشية قال قوله، قال في شرح المنتهى وما أبيح التقاطه إلى آخره، يعني هذا مما يجب تعريفه. يعني كان التفريع على ولم يملك به، كيف الذي لا يملك ثلاثة أوراق أو لا الذي يجب تعريفه. أنا أقول الآن اللقطة، شوف تعريف اللقطة، مال مختص، والمال كل ما يتمول قليلا أم كثيرا، أو مختص ضل عن ربه. طيب هذا المال والمختص ما الذي يجب تعريفه منه وما الذي لا يجب تعريفه؟ الجميع لقطة، فالذي لا يجب تعريفه بل يملك بلا تعريف ما لا تتبعه الهمة كالسوط والعصا والرغيف ونحو ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. والتمرة مال ولا غير مال؟ مال، يباح التقاطه. طيب والثاني ما يجب تعريفه وهو ما تتبعه الهمة، ما تتبعه همة أوسط الناس يجب تعريفه، يجب تعريفه، ولا يملك إلا بالتعريف بشرط ألا يعلم عين صاحبه. قاعدة 98، من ادعى شيئا وصفه دفع عليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهل، إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه وإلا فلا، ويتخرج عليها مسائل منها اللقطة والأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في بيت، واللقيط إلى دفنا أحسن وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت، واللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان، ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة. نعم، من ادعى شيئا، يقول قائلنا 98، من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، وقوله إذا جهل ربه خرج بهما إذا علم ربه، فإنه لا يجوز أن يدفع إليه بالصفة، لا يجوز أن يدفع إليه بالصفة. فمثلا هذا مال أعلم أنه لفلان لزيد، فجاء شخص وقال هذا المال لي صفته كذا وكذا وكذا. مثاله إنسان وجد محفظة، هذه المحفظة فيها مال وفيها بطاقة تدل على أن هذه المحفظة لزيد من الناس، فجاء شخص مثلا وقال هذه المحفظة لي، محفظة سوداء فيها 1000 ريال وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، هل يجوز أن أدفع له مع وصفه المنضبط؟ نقول لا يجوز، لا يجوز. لكن لو قدرنا أن أني أجهل رب هذه المحفظة أو صاحب هذه المحفظة ووصفها وصفا دقيقا، يجوز. نعم. قال ولم يثبت عليها يد من جهة مالكه وإلا فلا، ويتخرج عليها مسائل منها اللقطة، يعني إذا وصفها إنسان فإنها تدفع إليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في اللقطة اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فسلمها له. الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة، الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة، مثل إنسان غصب مالا من زيد من الناس، فجاء شخص وقال أنت غصبت مني مالا صفته كذا وكذا وكذا وكذا، هل يدفع إليه؟ نقول لا يدفع حتى مع الوصف، لأن عين المالك معلوم. طيب المنهوبة يعني الذي أخذ نهبة، المسروقة الذي أخذ على وجه الخفاء، لا يجوز أن يسلم إيش إلى من وصفه ما دام أن من كان المال بيده يعلم عين مالكه. قال وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت، دفنا يعني استأجر بيتا ووجد فيه كنزا، فقال المؤجر الكنز لي، وقال المستأجر الكنز لي، أنا دفنت الكنز، فمن القول قوله؟ من القول مرت بنا البارحة. انظر لك. نعم نقول إما أن تدل القرينة على صدق هذا أو هذا. فمثلا لو كان استأجر هذا البيت مثلا مدة من 5 سنوات والدفن هذا المال الموجود فيه في أهل. يعني مثلا أفرض في وقتنا الحاضر مثلا قرينة العمولات الآن اللي عندنا فيه ورق جديد طبعة جديدة وطبعة قديمة وجدنا أن المال هذا من الفئة الجديدة وقد استأجر البيت من 5 سنوات فمن القول قوله؟ المستأجر. ها؟ المستأجر. طيب ولو قدرنا أن العملة قديمة جدا مؤجر. ها؟ للمؤجر أو مثلا وجدنا هذا الدفن في مكان حصين يعني في قعر الأرض هذه قرينة تدل أنه لمال مؤجر. للمؤجر. إن لم تدل القرينة لا على هذا ولا على هذا ننظر إن وصفه المؤجر فهو له وإن لم يصفه فليس له. كذلك يقول اللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان يعني اثنان تنازع في اللقيط هذا يقول لي وهذا يقول لي واضح؟ نعم. فهنا في الواقع إن كان لأحدهما بينة قدم وإن لم يكن لأحدهما بينة نعم وإن كان لكل واحد منهما بينة أو لم يكن لهما بينة فلا يخلو. واضح الآن؟ يقول أن اللقيط إذا التقطه اثنان هذا يقول لي والثاني يقول لي فإن كان لأحدهما بينة فهو له فهو له وإن كان لهما بينة يعني كل واحد بينة أو لم يكن لهما بينة أو لم يكن لهم بينة فلا يخلو حينئذ إما أن يكون أحدهما ممن يقر في يده والآخر لا يقر في يده كمسلم وكافر وفاسق وعدل فهو لمن يقر في يده وإما أن يكون ممن لا يقر بأيديهما كلاهما لا يقر بيده كلاهما فاسق كلاهما كافر فهنا لا يقر بيد واحد منهما وإما أن يكون اللقيط ممن يقر بأيديهما ففي هذا الحال ماذا نصنع مصطفى؟ ها؟ يعرض على القافة فمن ألحقته القافة به لحقه فهمت ما التفصيل؟ معنى نافع؟ نعم نعم ها؟ نعيد نقول اللقيط إذا تنازع في التقاطه اثنان كل واحد يقول لي مثلا فهنا إن كان لأحدهما بينة فهو له طيب وإن لم يكن لأحدهما بينة أو أتى كل واحد منهما ببينة إذا أتى كل واحد ببينة تسقطتا فحينئذ نقول لا يخلو من أحوال حال الأولى أن يكون أحدهما ممن يقر في يده دون الآخر كما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافر أو فاسق وعدل ففي هذا الحال يكون لمن يقر في يده الحال الثاني أن يكون جميعا ممن لا يقر بأيديهما كفاسقين وكافرين ونحو ذلك فلا يعطى لواحد منهما يعني ليس في مصلحة لقيط والحال الثالث أن يكون ممن يقر اللقيط في يديهما ففي هذا الحال يعرض على القافة فمن ألحقته القافة به لحقه نعم الآن الوقت الحاضر يعني يعمل بالقافة ولا يعمل بالله يعمل المري قافة ما يعمل بالتحليل أقول المري قافة يكون قرينة هذا نعم قرائن هذه القافة ما يعمل بها الآن إلا يعمل حتى مع ظهور الأدلة حتى إيه نعم أوضح من القافة ها أقول أوضح من القافة وشي تلبس الصماد وتلحامه وكنت محترف أنت كلها إيه في بعض الأحوال وبعض الأحوال القافة يحتاجون لها أكثر